بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه الآية ختم بها المؤلف الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، ختم مجموعة الآيات التي ساقها للدلالة على النفي في الصفات، حيث ساق جملة أفادتنا ما يتعلق بالنفي إجمالا وتفصيلا، وهذه الآية من جملتها. وتلاحظ يا رعاك الله أن هذه الآية سياقها يدل على أن المراد بالنهي عن ضرب الأمثال لله عز وجل ما يرجع إلى باب توحيد الألوهية، يعني فيها نهي عن اتخاذ الشركاء مع الله عز وجل، وهذا ما فسر به الآية حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، كما أخرج ذلك ابن جرير وغيره. ففيها النهي عن أن يجعل مع الله آلهة هي الأصنام، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، ثم قال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالآية سياقها واضح في أنها تتعلق بتوحيد الألوهية وليس بتوحيد الأسماء والصفات. والفرض أن هذا الكتاب إنما ألفه شيخ الإسلام رحمه الله للكلام عن موضوع توحيد الأسماء والصفات أصالة، وإن كان تضمن غير ذلك مما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله، لكن ما أورده المؤلف رحمه الله من أول رسالته وإلى هذا الموضع كله يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، والكلام عن هذا على وزان الكلام عن قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. تذكرون أننا قلنا إن تلك الآية إنما نهى الله سبحانه وتعالى فيها عن اتخاذ الأنداد، يعني الشركاء مع الله عز وجل في الألوهية، لأن الألوهية حق لله عز وجل يختص به سبحانه فلا يشاركه فيه غيره، فإذا كان لا يجوز أن يتخذ مع الله أندادا، وكذلك ها هنا لا يجوز أن يضرب لله الأمثال. يضرب يعني يجعل، ضرب تأتي بمعنى جعل، ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المحكم كما يقول الفرزدق، فضرب تأتي بمعنى جعل. فلا تجعلوا لله الأمثال، يعني الشركاء معه في العبودية، وهذا النهي إنما هو لأجل أن العبودية إنما يختص بها الله سبحانه وتعالى. إذن فهكذا الشأن في كل ما يختص به الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أسماؤه وصفاته. فإذا كان نهى عن اتخاذ الشركاء في العبادة معه لأجل أن العبادة حق خالص له، فكذلك الشأن في كل ما هو مختص به سبحانه وتعالى، ومن ذلك الأسماء والصفات. إذن عموم الآية يدل على صحة الاستدلال بها على هذا النفي المجمل، فهي على وزان الآيات التي مرت بنا كقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وكقوله ليس كمثله شيء، وكقوله هل تعلم له سمية، وأمثال هذه الآيات. ومبنى ذلك على أن الأمثال جمع مثل ومثل، مثل تأتي بمعنى مثل، تقول مثل هذا مثل فلان وهذا مثل فلان، كما تقول هذا شبه فلان وهذا شبه فلان. إذن فلا تضربوا لله الأمثال على هذا المعنى، يعني نعم فلا تجعلوا مع الله أمثالا، يعني من يكونون أو من تعتقدونهم أمثالا لله عز وجل، يعني يشبهون الله تعالى الله عن ذلك، هذا لا يجوز، وهذا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. إذن الآية صريحة في النهي عن التمثيل، فالذين مثلوا الله عز وجل بخلقه في صفاته لا شك أنهم ما امتثلوا هذا النهي من الله سبحانه وتعالى. فلا تضربوا لله الأمثال. وثمة معنى ثان يذكره العلماء قريب من هذا المعنى، وهو أن الأمثال تلك الأقوال القياسية التي يشبه فيها حال بحال أو شخص بشخص، تضرب الأمثال وتضربها هنا بمعنى تذكر لأجل فائدة قياسية. فحينما يقول القائل مثلا في حال معينة الصيف ضيعت اللبن، هو ها هنا ضرب مثلا، ومفاد ذلك أنه يخاطب هذا الإنسان الذي ضيع فرصته فيقول حالك يا هذا كحال تلك المرأة التي ضيعت الفرصة في وقتها، أليس كذلك؟ إذن مآل المثل أو مآل ضرب المثل هو ماذا؟ القياس. إذن نستفيد من هذا أنه لا يجوز أن يقاس الله عز وجل بخلقه، لا يجوز أن يقاس الله سبحانه وتعالى بخلقه، فهذا مما يدل عليه قوله فلا تضربوا لله الأمثال. ولعلكم تذكرون ما مر معنا من الكلام عند قول المؤلف رحمه الله ولا يقاس بخلقه، وقلنا إن القياس الذي يقتضي التسوية بين الله سبحانه وتعالى وخلقه لا شك أنه ممنوع ولا شك أنه منهي عنه، سواء كان هذا قياسا تمثيليا وهو قياس الفقهاء إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، أو كان قياس المناطق الذي هو القياس الاقتراني ويسمى القياس الحملي أو قياس الشمول، أو حتى كان قياسا شرطيا، كل ذلك لا شك أنه ممنوع أشد المنع أن يستعمل في حق الله عز وجل، لأن حقيقة القياس تسوية بين شيء وشيء. في القياس المنطقي يلحق جزئي بكلي ليكون مثل بقية الأجزاء التي تندرج أو بقية الجزئيات التي تندرج تحت هذا الكلي، ولا شك أن الله جل جلاله وعز سلطانه ليس له مثيل، هو الواحد الأحد الذي تفرد وتوحد في ذاته وصفاته وكذلك في عبوديته وألوهيته. إذن من المنكر العظيم أن يقاس الله عز وجل بخلقه قياسا يقتضي التسوية، أما قياس الأولى فله شأن آخر، وهذا حق دل عليه قوله تعالى ولله المثل الأعلى، وهذا قياس لا يقتضي التسوية بحال، والكلام قد مر فيه في غير موضع. المقصود أن القياس إذا تبين لنا أنه ممنوع، أعني القياس الذي يقتضي التسوية، فإن هذا يدلك على أن المعطلة جميعا ناهيك عن المشبهة، كل أولئك وقعوا في هذا القياس الممنوع. وذلك أن المشبهة الأمر فيهم واضح، أما المعطلة فإنهم ما عطلوا إلا بعد أن شبهوا، يعني إلا بعد أن قاسوا. ألم تر إلى هذا الذي عطل الله عز وجل عن صفة الاستواء في اعتقاده حينما قال إن الاستواء يؤول إلى معنى الاستيلاء، والسبب أنه قاس الله عز وجل بخلقه. تجده في هذا الموضع يقول: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. فالحقيقة أنه قاس الله عز وجل أولا بالمخلوق الذي ظن أن الله سبحانه وتعالى يستوي، يعني يعلو ويرتفع على الشيء كاستوائه، ثم قاسه ثانيا بهذا بشر الذي يستوي على العرش، يعني يستولي عليه، فهو فر من قياس فوقع في قياس آخر. وهكذا كل المؤولة للصفات، إن كان نفيهم للصفة يعني تعطيل الله عز وجل عنها في اعتقادهم قد كان لفرارهم من التشبيه، فالواقع أنهم فروا من تشبيه فوقعوا في تشبيه. إذن كل الذين يزعمون أن ظاهر نصوص الصفات يقتضي التشبيه، أو من نصوص الصفات ما يقتضي التشبيه، فالواقع أنهم ضربوا لله الأمثال. من الذي ينجو من هذه الورطة ومن هذا المرض؟ الذي عظم الله عز وجل حق تعظيمه فاعتقد أنه ليس كمثله شيء فلم يضرب له الأمثال، وبالتالي فإنه إذا وردت عليه نصوص الصفات في الكتاب والسنة ما خالج قلبه قط شيء من التشبيه. اعتقد أن المضاف إلى الله عز وجل من هذه الصفات شيء يليق بجلال الله وعظمته، فأثبته وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه حال المتمسكين بنهج أهل السنة والجماعة وطريقة السلف الصالح. ثمة معنى ثالث لهذه الآية ذكره بعض أهل العلم وهو حق، وهو أن الأمثال جمع مثل، والمثل هاهنا على هذا القول بمعنى الوصف، على نحو قول الله جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني وصفها فيها أنهار. إذن قوله تعالى هاهنا: فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تذكروا لله أوصافا، يعني لا تصفوا الله من عند أنفسكم، فإن الله لا يصفه إلا هو، لأنه أعلم بنفسه جل وعلا، ثم رسله عليهم الصلاة والسلام لأن الله تعالى يوحي إليهم. إذن هذه الآية دليل على قاعدة أهل السنة والجماعة، وهي أن الله تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الباب باب توقيفي، لا يثبت لله كما أنه لا ينفى عن الله إلا ما أثبت أو نفى عن نفسه تبارك وتعالى. فلا تضربوا لله الأمثال. نعم. ثم قال تعالى: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله عز وجل إنما نهى عن ضرب الأمثال له لأنه يعلم بطلان ذلك، أما أنتم يا من خالفتم الحق فإنكم وقعتم في هذا لجهلكم، جهلتم ربكم سبحانه وتعالى فلم تعرفوه حق المعرفة، وجهلتم ما يستحقه وما يليق به جل وعلا، فوقعتم في هذا المنحدر الخطر ألا وهو ضرب الأمثال لله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية آية عظيمة أثرها في قلوب المؤمنين عظيم، فإنها من أصول الهداية وأسباب السعادة للمعاني الجليلة التي اشتملت عليها. وكأن المؤلف رحمه الله بعد أن ساق ما ساق من تلك الآيات التي دلت على بطلان المسلك الذي سلكه الخائضون في صفات الله سبحانه وتعالى بالباطل، أتى بهذه الآية الجامعة التي تدل على بطلان قول كل من خاض في باب الصفات بالباطل، كل أولئك داخلون في هذا المعنى الذي دل عليه قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا هو موضع الشاهد من استدلال المؤلف رحمه الله بهذه الآية، كل خائض بالباطل في صفات الله جل وعلا فإنه قد خالف قول الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، نهي من الله جل وعلا عظيم عن أن يقال فيه بغير علم. فالذين مثلوا الله بخلقه ما قالوا عليه بعلم، والذين كيفوا صفاته بصفات خلقه قالوا عليه بغير علم، والذين عطلوا صفاته قالوا على الله بغير علم، والذين أولوا صفاته قالوا عليه بغير علم، والذين وصفوه أو سموه بغير برهان ودليل من الكتاب والسنة فقد قالوا عليه بغير علم، والذين استعملوا الألفاظ المجملة في حقه نفيا أو إثباتا فقد قالوا على الله بغير علم. إذن جميع أصناف الخائضين بالباطل لا شك أنهم قد خالفوا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه حينما نهى عن أن يقال عليه بغير علم جل في علاه. والقول على الله بغير علم هو القول عليه بغير الحق، وهو ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. القول عليه بالحق هو القول عليه بعلم، والقول عليه بعلم هو القول عليه بحق. والله سبحانه وتعالى قد بين أن القول عليه بغير الحق منكر عظيم، يتسامى ويترفع ويتنزع عنه المؤمنون أولياء الله وسادتهم ورأسهم هم أنبياء الله ورسله. ولذا قال موسى عليه السلام حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، أهل الإيمان الصادق إنما يقولون على الله بالحق، والحق هو ما جاء في الكتاب والسنة. قال جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فهذا هو القول على الله عز وجل بعلم، وضد ذلك لا شك أنه من تسويل الشيطان ووسوسته، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن المؤمن بين أمرين، إما أن يستجيب لله جل وعلا أو يستجيب للشيطان. إن استجاب لله جل وعلا لم يقل عليه إلا بعلم وإلا بالحق. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ أو يستجيب للشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن هذه الآية توجل منها القلوب المؤمنة وتخاف من الله سبحانه وتعالى بسبب وقعها العظيم على النفوس من أشد الإثم وأعظم المنكرات، أن يقال على الله بغير علم. هذه الآية نهت عن أمور خمسة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. محرمات حرمت في كل ملة، وعلى لسان كل رسول في كل زمان ومكان وعلى كل أحد، لا أحد يستثنى من هذه المنكرات فتباح في حقه، كلا والله، هذه أمور ممنوعة ومحرمة على كل أحد في كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان. إذن هذه الآية دلت على أن الخائضين في صفات الله عز وجل على غير طريقة أهل السنة والجماعة ومسلك السلف الصحابة والتابعين وأتباعهم وإمة الهدى لا شك أنه قال على الله بغير علم. والآية قد دلت على معنى أشمل من هذا، فإن القول على الله بغير علم هو القول على الله في ذاته وصفاته، والقول على الله في شرعه بغير علم، وبالتالي الخائضون في باب الصفات بالباطل سواء أكانوا من أهل التعطيل أو كانوا من أهل التمثيل، وسواء كانوا في تعطيلهم أهل تخييل أو تجهيل أو تأويل، كل أولئك قائلون على الله بغير علم. كذلك الشأن في الذين يقولون في شرع الله بغير علم، سواء أكانوا من أهل الإحداث والابتداع، فإنهم والله قائلون في شرع الله بغير علم، قائلون على الله في شرعه بغير علم وبغير الحق. قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقل مثل هذا في الصنف الثاني، وهم الذين يخوضون في التحليل والتحريم بغير سلطان وبغير برهان وبغير علم وبغير الحق. وهذا من أعظم الافتراء على الله عز وجل والكذب عليه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن هذه الآية سيف مسلط على كل مبطل، كل مشرك بالله وكافر به ومعطل مشبه ومحدث مبتدع، كل أولئك حقيقة حالهم والخلاصة في أمرهم أنهم يقولون على الله بغير علم، وإن كانت أحكامهم متفاوتة بحسب خوضهم الباطل وبحسب هذا القول الذي قالوه على الله بغير علم وبغير الحق. هذه الآية كما أسلفت فيها فوائد جليلة، حري بالمؤمن أن يقف عندها متأملا متدبرا. قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش. لأهل العلم بحث طويل ها هنا في هذا الحصر الذي جاء في قوله إنما حرم، هل هو حصر إضافي أو حصر حقيقي؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه حصر إضافي، وذلك أن سياق الآية يدل على ذلك. ألم ترى إلى أن الله سبحانه وتعالى قال قبل هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش. كأن الله تعالى يقول: هذا ما حرم الله لا ما حرمتم أنتم، إنما حرم الله هذه الأشياء وليس ما ادعيتم. فإن أهل الجاهلية حرموا أشياء بغير علم وبغير برهان وبغير سلطان من الله، وربما نسبوا هذا إلى الله، كما كان منهم أن حرموا البحيرة والسائبة والحام، كما حرموا على غير الأحمسي، يعني من كان من غير قريش ومن ولاها، أن يطوف بالبيت بثيابه، قالوا إن هذا ممنوع والله منعه، وربما ألزموا الناس بالقوة أن يطوفوا عراة، أو يتفضل أحمسي على أحدهم فيعطيه ثيابه، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فهذا من الباطل الذي حرموه الذي كانوا فيه محرمين بغير علم وبغير حق. يقول جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش. أقول ويمكن أن نقول أيضا إنه لا مانع أن يكون الحصر هاهنا حصرا حقيقيا، لأنه على التفسير الذي سيأتي ما جاء في هذه الآية شامل لكل ما حرم الله سبحانه وتعالى، إما على سبيل التفصيل أو على سبيل الإجمال. كل ما حرم الله داخل في هذه الأمور الخمسة، فعلى هذا لا مانع أن يكون الحصر هاهنا حصرا حقيقيا. قال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال بعض أهل التفسير الفواحش هاهنا جمع فاحشة وهي الزنا خاصة وعليه، فيكون ما ظهر من هذا الزنا هو الزنا بالإعلان، وما بطن يعني ما بطن بالإسرار يعني كان مخفيا. وبعضهم قال إنما ظهرها هنا هو نكاح نساء الآباء الذي كان أهل الجاهلية يستحلونه، وما بطن هو الزنا بالبغايا عافاني الله وإياكم. وقيل غير ذلك، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الفاحشة أعم مما قالوها هنا، فإن الفاحشة هي كل ذنب غلظ وفحش وتناهى في القبح، وكثيرا ما جاء في القرآن وصف الزنا به ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. كذلك عمل قوم لوط كما قال جل وعلا ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، كما أنه جاء في القرآن على غير هذا المعنى كما قال جل وعلا في حق الطواف بالبيت حال العري، قال جل وعلا وإذا فعلوا فاحشة، وهي الطواف طوافهم بالبيت عراتا، فسمى الله عز وجل ذلك فاحشة. المقصود أن الفواحش هي هذه الذنوب التي عظمت وقبحت، وبالتالي يكون معنى قوله ما ظهر منها وما بطن إما ما أعلن وما أخفي، فالكل محرم. ليس الذنب إذا كان مخفيا عن أعين الناس حلالا، بل كل ذلك محرم. وهذا ما كان يقع فيه بعض أهل الجاهلية حينما كانوا يظنون أن الزنا إنما يمنع إذا كان معلنا، أما إذا كان مخفيا فإنه لا حرج فيه. فبين سبحانه وتعالى أن كل الذنوب سواء كانت في حالة الإعلان أو في حالة الإسرار فإنها محرمة، حرمها الله سبحانه وتعالى. فالذنوب كلها محرمة معلنا بها أو مسرا، أو كان ذلك في حال الإسرار. ولا شك أن حال الإعلان أعظم، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إذا ابتليت فحذاري من المجاهرة بالذنب فإن هذا ذنب فوق الذنب. طيب، المعنى الثاني في قوله تعالى ما ظهر منها وما بطن أن يكون المراد الذنوب التي هي فواحش، ما ظهر يعني على الجوارح، وما بطن يعني كان قائما بالقلوب. ذنوب وفواحش ظاهرة، وذنوب وفواحش باطنة تقوم بالقلوب، كل ذلك حرمه الله جل وعلا. وبهذا أو على هذا نستفيد أن الذنوب والمعاصي تنقسم من حيث قيامها بالإنسان إلى ذنوب ظاهرة وذنوب باطلة. والأصل أن الذنوب الباطنة أشنع وأقبح، هذا هو الأصل، وقد يكون من هذا الأصل شذوذ واستثناءات. قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. الإثم هو الذنب، يعني السيئة، يعني الأمر المحرم. وقد يطلق الإثم على أثره، قد يطلق الإثم على أثره، فيقال إن على فلان أو على من فعل كذا الإثم، يعني أنه متوعد بعقوبة هذا الذنب. إذن الإثم قد يطلق على السيئة وقد يطلق على أثرها، يعني عقوبتها. والمراد ها هنا السيئة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر وما منها وما بطن والإثم، يعني السيئات والذنوب. وبالتالي يكون ذكر الإثم ها هنا من باب ذكر العام بعد الخاص. والقاعدة عند البلاغيين أن تقديم الخاص على العام من باب الاهتمام به، وكذلك الشأن في ذكر الخاص بعد العام، كلاهما يدلان على الاهتمام بالخاص. إن قدم الخاص على العام أو ذكر الخاص بعد العام، كلا ذلك عند أهل اللغة دليل على ماذا؟ على الاهتمام بالخاص وتنبيه عليه. وإذا كان ذلك كذلك، فكل ما حرم الله سبحانه وتعالى فإنه داخل في قوله ها والإثم. طيب، قال: والإثم والبغي بغير الحق. هذه الآية جمعت الأمرين اللذين ذكرتهما قبل قليل، تقديم الخاص على العام وذكر الخاص بعد العام. لما؟ لأنه قال أولا الفواحش، ثم قال الإثم، ثم قال البغي. والبغي لا شك أنه فرد من أفراد الإثم، فيكون ذكره بعد العام الذي هو الإثم لأجل خطره والتنبيه على عظيم شأنه وأن عقوبته شديدة عند الله سبحانه وتعالى. البغي هو الظلم والاعتداء على الآخرين بغير حق، ولا شك أن هذا مما هو محرم، بل أكد تحريمه كثيرا في النصوص، وجاء الوعيد عليه بأنواع من الدلائل لأجل خطره. فالاعتداء على الخلق والتعدي عليهم وظلمهم لا شك أنه طغيان ومنكر عظيم وكبيرة مؤكدة التحريم. وها هنا بحث في قوله تعالى: والإثم والبغي بغير الحق. من أهل العلم من قال إن قوله بغير الحق هذا إنما هو لبيان الواقع وزيادة الإيضاح، أو كما يقولون صفة كاشفة، بمعنى أن لا مفهوم لهذه الكلمة، بمعنى ليس هناك بغي بغير الحق. فتكون هذه الآية على وزان قوله تعالى: ويقتلون الأنبياء بغير حق، وكقوله تعالى مثلا: ولا طائر يطير بجناحيه، أو قول العشاء الآخرة. كل ذلك لأجل زيادة البيان أو ذكر الواقع، وليس للاحتراز، وصف أو صفة احترازية لأجل أن ثمة بغي بحق. فهذا على هذا النسق. وقال بعض أهل العلم إن هذا الوصف له مفهوم، والمنهي عنه هو البغي بغير الحق وعليه، فالبغي بحق غير منهي عنه، فتكون هذه الآية على وزان قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وكما قال سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها. إذن قد يسمى أو قد نسمي عقوبة البغي بغية كما نسمي عقوبة الاعتداء اعتداء، لكن الفرق هو ماذا؟ أن هذا بحق وهذا بغير الحق، والأول فيما يبدو والله تعالى أعلم أقرب. ومسألة البغي يا إخوتاه مسألة عظيمة ينبغي على المسلم أن يتنبه لخطره، كما ينبغي على طالب العلم على وجه الخصوص أن يتنبه لخطره، فإنه لربما وقع من حيث لا يشعر في أتون هذه الكبيرة الجليلة. الأصل أن المسلم شأنه عظيم عند الله عز وجل، قد حرم الله جسده وحرم ماله وحرم عرضه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولاحظ يا رعاك الله أن هذا الحرام حرام مؤكد، قال كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن كل المسلم على المسلم حرام. الأصل أن المؤمنين رحماء بينهم كما أخبر الله جل وعلا أذلة على المؤمنين، وهذا يتنافى تمام المنافات مع البغي والتسلط والاعتداء والظلم على الآخرين، ولا سيما فيما يتعلق بأعراض المؤمنين، أن تنهش الأعراض وأن يتكلم على الناس بغير الحق، ما أعظم هذا وما أفحش هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود إن من أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه، هذا من أربى الربا. وخرج أبو داود أيضا في سننه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن قال في مؤمن غير ما فيه أو بغير ما فيه سقاه الله من ردغة الخبال، نسأل الله السلامة والعافية. إذن حذاري من أن تبغي على إخوانك المسلمين فتفري في أعراضهم أو تتقول عليهم بغير الحق. وطالب العلم ها هنا والداعية ها هنا في امتحان عظيم، فإن الواجب عليه قد يكون الكلام وقد يكون السكوت، والميزان في ذلك مراعاة المصلحة. كيف ذلك؟ قد يكون من الواجب المتعين على الداعية وطالب العلم أن يصدع بالحق ويحذر من المنكر وأهله ومن البدعة وأصحابها، وقد يكون هذا على سبيل التعميم وقد يكون يعني الإبهام، وقد يكون على سبيل التعيين. لا نقول كما يقول بعض الناس إن الإنكار على الآخرين لا بد أن يكون على سبيل الإبهام لا على سبيل التعيين، ليس الأمر كذلك، إنما قد يكون هذا وقد يكون هذا. فالذي جاء بما بال أقوام هو الذي جاء بكذب أبو السنابل، إذن هذا شرع وهذا شرع، والميزان في ذلك هو مراعاة المصلحة. وقد يتكلم فيأثم، قد يسكت فيأثم، وقد يتكلم فيأثم. يأثم إذا تكلم حينما يتجاوز الشرطين العظيمين اللذين اشترطتهما الشريعة عند الكلام في الآخرين، وهما العلم والعدل. فمن تكلم في الآخرين بغير علم في الشريعة وبغير علم في الواقع، بغير علم بالشريعة وبغير علم بالواقع، فإنه يكون قد بغى وظلم وافترى، أو يتجاوز العدل في قلبه شيء على فلان فيبالغ ويزيد على القدر المطلوب وعلى القدر الشرعي، والله عز وجل نهى عن ذلك: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن امتحان عظيم، قد يسكت عن بيان الحق لمجاملة أو نحوها فيأثم، وقد يتكلم بغير علم فيأثم، وقد يتكلم بغير عدل فيأثم. إذن هذا موضوع ينبغي أن يزنه المسلم ولا سيما طالب العلم والداعية بميزان أدق من ميزان الذهب. قال جل وعلا: والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا هو الأمر الرابع، نهى الله سبحانه عن الشرك به جل وعلا، فمن أشرك مع الله فقد وقع في ذنب عظيم، خالف أمر الله الذي نهى عن أن يشرك به تبارك وتعالى. والأدلة الناهية عن الشرك به في عبادته كثيرة جدا، وهنا بحث في قوله: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فإن هذا كما قال بعض أهل العلم أيضا وصف لا مفهوم له، بمعنى لا تشعر الآية ولا تدل على أنه يجوز أن يشرك مع الله بسلطان، لا شك أن هذا باطل، بل كل شرك بالله جل وعلا وكل من اتخذ شريكا مع الله جل وعلا فإنه إنما كان بغير سلطان وبغير برهان وبغير حق، إنما هذا لبيان الواقع وزيادة الإيضاح. ويكون على هذا على نحو قول الله سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومعلوم أن كل إله يدعى مع الله عز وجل لا شك أنه لا برهان له به، إذن هذا وصف يبين الواقع ويزيد الإيضاح لا مفهوم له. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا حاجة إلى هذا، لأن ما هاهنا موصولة: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه، والصلة والموصول ليس من باب المفاهيم، هذا من باب التعريف وليس من باب الوصف، فبالتالي الموصول وصلته لا يدخلان في ماذا؟ في باب المفاهيم، لا يقال إن هذا الكلام له مفهوم أصلا، إنما هذا من باب التعريف وليس من باب الوصف. ثم قال جل وعلا: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا هو الوصف الجامع لكل مخالفة للحق، وعلى هذا الأساس على القول على الله بغير العلم أسست كل أنواع الشرك والبدع، كلها مؤسسة على ماذا؟ على القول على الله بغير علم، كما مضى بيان ذلك. فمن قال على الله عز وجل ما لا يعلم أن الله قد قاله أو رسوله صلى الله عليه وسلم قد قاله فقد خالف أمر الله عز وجل ونهيه هاهنا. ومن قال على الله عز وجل في شيء لا يعلم أقاله الله أم لم يقله فإنه داخل أيضا في هذه الآية، قال على الله بغير علم، والواجب أن لا يقول الإنسان على الله إلا بعلم. إذن من قال على الله ما علم أن الله ما قاله فإنه داخل في هذه الآية. ومن قال على الله يعني في ذاته أو صفاته أو شرعه ما لا يعلم أن الله قد قاله أو لم يقل فإنه أيضا قد قال على الله بغير علم. فحذاري، احفظ لسانك وصنه عن أن تقول على الله عز وجل لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في شرعه ولا في قدره ولا في شيء يتعلق به جل وعلا إلا بعلم، إلا بدليل، إلا ببرهان، إلا بنور من الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنك على شفا هلكة. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.